وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مدارسة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ هذا التبويب هو في الباب 19، وهو في أصله في تبويبات النووي على مسلم يوافق الباب 23. ترجم هنا بقوله: باب المحبة في الله، أو باب المحبة في الله والنصح من الإيمان. النووي ترجمه بقوله: باب بيان أن الدين النصيحة. وهذا التفاوت في التراجم بين النووي وبين القرطبي أبي العباس يدل على الوجهة في الفقه والاستنباط، فإن التراجم في كتب أهل العلم في التبويبات تدل على فقه هذا المترجم، كما ظهر ذلك لنا جليا في صنيع الإمام البخاري في جامعه الصحيح. نعم. رضي الله حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وحديث تميم انفرد به مسلم. وهذه التبويبات تدل على أن النصح من المحبة، فإن المحبة تقتضي نصح المحبوب الشفقة عليه، والنصيحة هي فيما يستطيع بأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وفي حديث تميم بن أوس الداري: النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وقوله الدين النصيحة ثلاثا تنويه إلى أن كمال هذا الدين ومنهاجه قائم على هذه النصيحة، حيث فسرها في الوجوه الخمسة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. وأعظم النصيحة لله توحيده وإفراده بالعبادة والتحذير والحذر من ضد ذلك. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والذب عن سنته ولزومها، والنصيحة لأئمة المسلمين لكتابه القرآن بالتحاكم إليه والعمل به وتعظيمه تلاوته مدارسته، فإن المدارسة والتلاوة والحفظ وسائل إلى العمل به والدعوة إليه. ولأئمة المسلمين وهم ولاة أمورهم من العلماء والأمراء، ونصيحة كل بحسبه. خامسا، والنصيحة لعامة المسلمين. وعلى هذا أخذ صلى الله عليه وسلم البيعة للمؤمنين. هنا سؤال يأتي: مسلم رحمه الله لماذا جعل كتابا هو كتاب الإيمان؟ وبدأ به جامعه الصحيح. لما؟ وش الحكمة؟ ها؟ كتاب الإيمان في صحيح مسلم اشتمل على العقيدة، وقد درجوا على أن يبدأوا تصانيفهم في أمر الاعتقاد، كالبخاري بدأ بكتاب بدء الوحي ثم بكتاب العلم والإيمان. وفيه أيضا رد من علماء السنة على المرجئة، حيث رفعوا برؤوسهم في تلك الأعصار، فهذا الكتاب تضمن الرد عليهم. والعلماء عنوا بهذا الصحيح صحيح مسلم. ومن الفوائد التي لم أذكرها أنه ألف في صحيح مسلم أكثر من 64 كتابا، ما بين مختصر ومهذب وملخص، وما بين محش وشارح، وما بين منكت عليه في رجاله، وما بين مدافع عنه فيما أعل من أحاديث رواها. وهذا يدل على الحفاوة الجليلة من العلماء بهذا الجامع الصحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. شهد الترجمة: لا يزني وهو كامل الإيمان، يعني أن وقوعه في الزنا وغيره من الكبائر يقتضي إيش؟ نقص الإيمان. النووي ترجمته قال: باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي والذنوب، فكلاهما في متحد واحد. نعم. لماذا قال ذكره بأسانيد إلى أبي هريرة ولم يذكر ذلك فيما سبق؟ ها يا حمود، ها سم، حتى اللي قبله لماذا قال ذكره بأسانيد أو بأسانيد أبي هريرة؟ ها شيخ صالح، لأن مسلما رحمه الله نوع على هذا الحديث بكثرة طرقه، حتى ربما أصابنا ونحن نقرأها نوع ملل من تنويع مسلم لهذه الطرق، فهذه إشارة إلى أنه نوه بهذا الحديث وهو في الصحيحين بكثرة طرقه. وقوله: ولا ينتهب نهبة أو نهبة، وجهان: يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، هذا اسم للسرقة، وإلا السرقة عند الفقهاء تختلف عن النهبة، فإن السرقة ما اجتمعت فيها شروطها وهي 8 عند الحنابلة و6 عند الجمهور، وفيها الحد. أما النهبة فلا حد فيها، وإنما فيها التعزير، لكن هنا أطلقت النهبة على العموم، على عموم أخذ المال على غير وجه حقه، والسرقة عندهم عند الفقهاء هو أخذ المال من الغير على غير وجه حقه على وجه الخفية، على وجه الخفية. وفيه أنه في قول لا يزني الزاني، نفي الإيمان هنا لا يقتضي نفي أصله، وإنما نفي كماله الواجب، فدل على أن هذه الذنوب التي نفي الإيمان عن مرتكبها هي من كبائر الذنوب كما سبق في حد الكبائر في حدودها 7. نعم. Thank you. نعم، تنوع الرواية إما يحمل على تعدد وقوع الحديث أو يحمل على النسيان من بعض الرواة، هذا وارد وهذا وارد. والنسيان ها هنا طبيعة البشر، لكن لا يمكن أنه يستتم هذا النسيان في هذه الشريعة، إذ لا بد من حفظ الله بحفظ الله لها. هنا ذكر خمسة من علامات النفاق: إذا حدث كذب اكذب في حديثه مازحا أو جادا، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ألا يرد عليه ما ذكرناه أنه إذا ذكر المعدود بعد العدد دل على أن العدد مراد وأنه له مفهوم؟ نقول نعم يرد هذا، والجواب عليه سهل، فإنه في الرواية التي ذكر فيها المعدود مع العدد، العدد مراد، فإنه في الأول قال أربع من كنا فيه ثم ذكرها، في الرواية قال ثلاث ثم ذكرها، فدل على اضطراد هذه القاعدة بذكر المعدود بعد عدده، فالعدد له مفهوم. وهذه العلامات أجمع أهل السنة على أنها من النفاق العملي، والنفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة، والذي يخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي. تأتي ها هنا مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام: من كنا فيه كان منافقا خالصا. والمنافق الخالص من هو؟ هو المنافق الاعتقادي. أجاب عنها الحافظ بن رجب بجواب سديد، فقال في جامع العلوم: لا تكاد تجتمع هذه الأربع وتضطرد إلا في المنافق النفاق الاعتقادي. نعم قد يقع من المؤمن بعضها، قد يقع تقع منه كلها، لكن لا تضطرد، تكون منهاجا له في شأنه. وفي قوله في الحديث الآخر: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أن هذه العلامات تؤدي إلى النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، ولا تنفعه صلاته عندئذ ولا صيامه ولا قول لا إله إلا الله. فإن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون، يقولون لا إله إلا الله ويجاهدون، لكن هذا لا ينفعهم لوجود الناقض. نعم. نعم. هذا باب شريف وباب مهم من أبواب الدين وأبواب الإيمان، ويقول العلماء إن مسائل الإيمان وهي مسائل الأسماء والأحكام أشرف مسائل الدين، وهذا الباب يبين هذا الشرف. فهنا ذكرها من رواية ستة من الصحابة، بدأ بحديث ابن عمر، وثنى بحديث أبي ذر، وثلث بحديث سعد، يربع بحديث ابن مسعود، يخمس بحديث جرير، ويسدس بحديث أبي هريرة. قال: باب إثم من كفر مسلما، أي حكم عليه بالكفر بعينه، قال: أو كفر حقه كفر أي ستر وجحد وأخفى حق المسلم، فإن من حق المسلم على أخيه أن يحسن به الظن وأن لا يتهمه بمجرد التهمة، إما تشفيا منه أو ابتغاء حظ نفسه. والإثم في التكفير مضطرد حتى الإثم في ماذا؟ في التفسيق، وأعظم التفسيق التبديع، لأنه جاء في الصحيحين حديث أبي ذر: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، لأن المخرج واحد وهو الاتهام، أعظمه الكفر ودونه الفسوق الذي هو وسيلة الكفر. وفي هذا تحذير وتشديد من تجرؤ الأغمار والمندفعون وأهل البدع من الخوارج والوعيدية المعتزلة في تكفير الناس بمطلق الذنوب والمعاصي. وهذه بلية أن منها المسلمون من عهد الأول، فما قتل عثمان ولا علي إلا بتكفيرهما من هؤلاء الوعيدية الخوارج، ورث هؤلاء الخوارج المعتزلة، فأخرجوا صاحب الذنب من الإيمان في الدنيا ولم يدخلوه في الكفر. وقال بهذا أيضا الإباضية، فإن قول الإباضية أقرب ما له قول المعتزلة. كيف ذلك؟ تذكر يا شيخ صالح؟ نعم، قول الإباضية في صاحب الذنب أقرب ما له قول المعتزلة، فإن المعتزلة قالوا إن صاحب الذنب في منزل بين المنزلتين، وهذه أول بدعة اعتزلت فيها المعتزلة، أي أن صاحب الذنب خرج من أين؟ من الإسلام ولم يدخل الكفر، بل في برزخ بينهما. اصطلح عليه متأخر المعتزلة بأن سموه الفاسق الملي، الفاسق الملي. والفاسق الملي عند المعتزلة غير الفاسق الملي عند أهل السنة، كما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية المتلقات بالقبول. فإن الفاسق الملي عند أهل السنة هو صاحب الذنب الذي يقال إنه مؤمن بإيمانه فاسق بذنبه وكبيرته. أما الفاسق الملي عند المعتزلة فهو الذي منزل بين المنزلتين. الإباضية قالوا إن صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لا كفر ملة. وش يترتب عليه عندهم؟ أن كفر النعمة لا يستلزم إقامة الحد عليه، حد الردة، ولا إجراء أحكام الكفر عليه بعينه، وإنما وعيد يعذر بما يرتدع به. طيب في الآخرة وش حكمه عندكم يا الإباضية؟ قال حكمه أنه في النار كقول المعتزلة، اختلفوا فقط في الاسم، فالمعتزلة سموه فاسق ملي أي في منزلة بين المنزلتين، والإباضية قالوا هو كافر كفر نعمة، يلبسون في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذا في جلالة هذه المسألة. والحكم على الإنسان بأنه كافر لا يجوز أن يتطرق لها إلا صنفان من المؤمنين. أما الصنف الأول فهم القضاة الذين أنيط بهم الحكم في أموال الناس وفي دينهم وفي أعراضهم وفي ذواتهم. الصنف الثاني العلماء، أما أن ينتدب لهذا ويتجرأ عليه الأغمار والطلبة سواء كانوا مبتدئين أو متوسطين فهذه جريمة تعني الفوضى وتعني الانحراف عن معتقد أهل السنة. والعلماء فرقوا في التكفير بين نوعين: التكفير المطلق وله قاعدة، والتكفير المعين وله أيضا قاعدة. فقاعدة التكفير المطلق أن نكفر من كفره الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس والمشركين، أو كفرهم الله ورسوله وصفا بأن قام به وصف الكفر، كمن عبد غير الله أو سب الدين أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بهم. وأما من كفره الله ورسوله عينا فهذا عدم تكفيرهم رد على الله ورسوله، ولهذا كان من نواقض الإيمان، من نواقض الإسلام الكثيرة التي لخصها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في رسالته الشهيرة، الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأن مقتضاه تكذيب الله والاعتراض عليه وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه. تكفير المعين ضابطه في أمرين: من كفر في النصوص بعينه فلان ابن فلان، مثل إبليس كافر إلا عند غلاة المرجئة، وكذا في النمرود وفرعون هذه الأمة وفرعون بني إسرائيل، فهؤلاء نعتقد كفرهم بعينه. الضابط الثاني: من كفرهم الله ورسوله وصفا قام بهم وصف التكفير وحكمه، وهذا بعد اجتماع الشروط الأربع وانتفاء موانعها، وهذا كما قلنا هو دور ووظيفة أهل العلم قضاة أو علماء، وجماع هذه الشروط الأربع وموانعها العلم ومانعه الجهل، الاختيار ومانعه الإكراه، القصد في وقوع الكفر ومانعه الخطأ، وألحق بالخطأ التأويل، فإن التأويل مانعا من تكفيره بعينه، ولهذا لم يكفر أهل السنة نفاة علو الله من العلماء والشراح، وجلهم كانوا من المتأثرين بطريقة الأشاعرة والمتردية والصفاتية. لماذا؟ لوجود شبهة التأويل، مع اعتقادهم أن نفي علو الله في نفس وشه كفر. الرابع: التكليف، ومانعه عدم التكليف. من موجبات الكفر أنه يكفر مسلما إن كان كما قال أو وإلا رجعت عليه، حارت عليه، لا أنه يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، ولكن هذا بابه باب مطلق الوعيد أنه على خطر وعلى وجل. وهذا منهج السلف رحمهم الله في الوعيد، أنه لا يفسر، يبقى على عمومه، لتبقى النفوس فيه خائفة وجلة مرتدعة منه. من موجباته أيضا من ادعى ما ليس له، يعني انتسب إلى غير أبيه، سواء أبيه الأدنى كعائلته وجده القريب، أو أبيه الأعلى كقبيلة غير قبيلته، فهذا توعد بأنه يتبوى مقعده من النار. نعم. وكذلك الحكم بأن يقال يا عدو الله أو يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني، أو يقول لنفسه أنا يهودي إن لم يكن كذا، يدخل في هذا كله هذا الوعيد. نعم. جاء الحديث هنا بمزيد فائدة: ادعى إلى غير أبي، انتسب إلى غير أبي، بشرط أن حاله يعلم أنه غير أبي. أما إذا كان يجهل أو ما عنده فيه يقين فلا يناله هذا الوعيد الشديد. ولا يرد على هذا يا أخواني ما اشتهر عند العرب من التحالفات، فقد تتحالف قبيلتان فتنتسب القبيلة المتحالفة إلى القبيلة المتحالف معها، والحلف عند العرب يعد ينزل منزلة النسب، فيدخل في هذا القيد وهو يعلم أنه غير أبيه. نعم. وش الشاهد من الحديث للباب؟ هل الباب شاهد؟ شاهده ما عليه أهل السنة أن سباب المسلم فسوق لا يخرج من الملة، وأعظم السباب الشو أن تحكم عليه بالكفر، فإن أعظم ما يكون في المعين أن تحكم عليه بأنه كافر، هذه أعظم مسبة. يليها ماذا؟ اللعن. وقد سبت الروافض الصحابة، أعظم ما سبوا الصحابة به وشو؟ كفروهم. ثانيا لعنوهم. ثالثا وصفوهم بالأوصاف الخسيسة. قتاله كفر، وهذا كما القاعدة الضابط المضطرد الذي ذكره شيخ الإسلام في الاقتضاء، أن الكفر إذا جاء في الأدلة والنصوص منكرا فإنه منصرف إلى الكفر الأصغر، وإذا جاء الكفر في النصوص معرفا فهو الكفر الأكبر، من نحو قوله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. فالكفر هنا المخرج من الملة. طيب، جاء في حديث المخالعة امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، فإني والله لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإيمان. فالكفر هنا معرف بأل، لكن أل وشي؟ أل العهدية، ليست أل الاستغراقية. إذا نقول الكفر إذا جاء بأل الاستغراقية هو الكفر الأكبر. نعم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت لي الناس. في أي المواضع؟ وش تهبون؟ هل هو في يوم ثمانية، يوم التروية، في يوم عرفة، في يوم النحر، يوم العيد، يوم الحادي عشر؟ يعرف ذلك من عرف سيرته وسنته في الحج صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب الناس في ثلاثة أيام في يوم عرفة، ولم يستنصت الناس، بل تهيأ الناس لخطبته وفتح الله لها مسامعهم كما يقوله جابر في حديث عند مسلم. في يوم النحر تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام، فلم يأتي إليهم إلا وقد احتمت الشمس، ولم يصلوا. منين جاءهم يا فارس؟ جاءهم من الحرم بعدما طاف الإفاضة، أدركته صلاة الظهر في عند الكعبة فصلى الظهر هناك، فلما جاء منى وإذا الناس ينتظرونه، وأخبروا أنهم لم يصلوا، فأمر بلالا فأقام فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، هي له نافلة ولهم فريضة، وخطبهم بعدها. وهذه والله العالم أن هذا الموضع أو يوم القرن، فإنه قال في هذا اليوم كما جاء في حديث أبي بكرة، قال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلدة هذا؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويحتمل أنه قالها في خطبته لما خطب الناس في يوم القر الحادي عشر، ففي خطبه الثلاث كرر هذه الجمل عليه الصلاة والسلام، في يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الحادي عشر. اللهم صل وسلم عليه. وقوله: استنصت لي الناس، تهيئة ليسمعوا منه كلاما عظيما بليغا ينتفعون به، يبلغونه من وراءه، وأعظم العرض الكلام في دين الإنسان في دينه، هذا أعظم الكلام في العرض، لأن الكلام في العرض يفضي إلى سفك الدم، وأكل المال بالباطل يفضي إلى سفك الدم، وضرب الرقاب غاية شنيعة التحريم عليها وعلى وسائلها، من وسائلها السب واللعن والتكفير بغير وجه حق. ولهذا قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. وفي أحاديث الفتن أنه في آخر الزمان يكثر الهرج. الهرج وشو؟ يطلق على القتل وعلى وسائله. وش وسائله؟ كثرة الكلام والخوف تفضي إلى القتل. فإنه يتكلم المتكلم على أخيه المؤمن بكلمة فتوغر منها الصدور ويستشنع عليها، ثم يتهم إلى أن ينتهي الأمر بتكفيره بعينه وإرى قدمه. نعم. هذه ثلاثة أنواع من الوعيد في العبد الآبق من مواليه: أبق إما هرب منهم أو أبق فانتسب إلى غيرهم، مع أن الولاء لمن أعتق، هذه أكدتها الشريعة وتغافل عنها الناس اليوم لأن الرقيق نادر، فإن الشارع حث على العتق وجعل للمعتق جزاء على عتقه في الدنيا وهو الولاء. ولهذا يقول الرحبي في نظمه في الوارثين من الرجال قال: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق بالولاء، أي صاحب الولاء بعتقه، وجملة الذكور هؤلاء. وهذا الوعيد الأول بقوله فقد كفر، والثاني فقد برئت منه الذمة، والثالث لم تقبل له صلاة، كل ذلك على تشنيع هذا الفعل، تشنيعه. وليس المراد أنه يكفر الكفر المخارج من الملة إلا إذا استحل ذلك، مثل قوله: من أتى امرأة في دبرها لم تقبل له صلاة كذا وكذا، يعني أن هذا من نصوص الوعيد التي يبقى فيها الوعيد على عمومه. نعم. الله المستعان. نعم. هذان الحديثان حديث زيد بن خالد أخرجهما البخاري ومسلم، وقد ترجم عليه الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد. أي باب يا سليمان؟ ها باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ترجم عليه هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. والكفر في الحديث يحتمل الكفرين: الأكبر إذا نسب إنزال المطر للنجوم والمنازل، منازل القمر، بأنها هي المنزلة حقيقة لهذا المطر، لأن هذا شركهم في الربوبية، ويكون شركا كفرا أصغر إذا قاله بلسانه من غير قصد له بجنانه، وإلا يعلم في قلبه أن المنزل للمطر هو الله، لكن أضافه بغير الله، إما للنجم إما لمنزل القمر، فهذا كفر أصغر. وأبو العباس القرطبي ها هنا في الترجمة قال: باب نسبة الاختراع، فهي كلمة موهمة. إن أراد بالاختراع الخلق، نعم، فإن الله هو خالق المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والأحسن منه أن يقال باب نسبة النعم، لأنه بالمطر تتكون أنواع النعم وتحصل أنواع المنن، فهذا الأنسب، لأن الاختراع هنا كأنه يشير إلى المنازعة في الربوبية فقط، والأمر أوسع من هذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله باب حب علي والأنصار رضي الله عنهم. نعم. قال: باب حب علي والأنصار رضي الله عنهم. نعم. نعم. اللهم صل وسلم على حديث أنس في الصحيحين، وفيه أن حب الأنصار وحب علي وحب الصحابة من الإيمان، لأن حبهم مقتضاه حب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الفارق في الأنصار والمهاجرين والصحابة وشو؟ اتباعهم للنبي، هذا الفارق الذي فرقهم عن غيرهم من الناس، فحبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومنه أخذ العلماء كفر من أبغض الأنصار وأبغض عليا وأبغض الصحابة، لأننا مأمورون بحبهم وتوليهم، فكيف نناقض ذلك بتكفيرهم وبسبهم وبغضهم؟ وهذا ظاهر في الأدلة. والأنصار نص عليهم من بين جملة الصحابة لأنه سيستأثر بالأمر دونهم، وأنهم سيقلون ويكثر غيرهم وسينتقص من قدرهم، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخصيصة لهم، لأنهم ناصروا الله وناصروا رسوله، ناصروا الله بمناصرة رسوله وناصروا المؤمنين وآووهم. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ألا إن المحيا محياهم والممات مماتهم. لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار، الناس شعار، والأنصار دثار، يعني هم محزمي، الناس شعار لكن هم الباطنة لي رضي الله عنه. فجعل حبهم علامة الإيمان ولا غروة، فإنهم بذلوا لهذا الدين ما كان سببا في إعزازه وقوته وانتشاره، أراد الله لهم هذه الفضيلة رضي الله عنه. من سماهم بالأنصار؟ ربي سبحانه وتعالى، لمثل قوله كآية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وعلي رضي الله عنه جاء في أحاديث في غير الصحيحين، روى بعضها بعض أهل السنن وأكثرها عند أحمد وغير أهل السنن، أن عليا تدخل بسببه النار طائفتان، إحداهما تذمه والأخرى إيش؟ تغالي فيه. من الذين يذمونه ويسبونه؟ النواصب. من النواصب؟ الخوارج. من الذين يغلون في علي ويرفعونه عن منزلته؟ الروافض. وهاتان الطائفتان هما اللتان عناهما القحطاني رحمه الله في النونية في أواخرها، لما قال في حق علي: لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. فإحداهما من هي؟ النواصب الخوارج، والثانية تصيره إلها ثاني. والعجيب أن كلتا الطائفتين وقعتا في زمنه، حتى غلاة الروافض الذين قالوا إن عليا هو الله في زمن السبائية، والخوارج كفروا عليا عقيدة وهي عقيدة باطلة، حتى جعلوا فيه آيات الكفار، فجعلوا في علي قوله جل وعلا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قالوا هذا الحيران هو علي وأصحابه حنا ندعوه إلى الحق فيأبى. شوفوا أعوذ بالله الباطل. وفي مثل قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قالوا هذا علي أعوذ بالله. مما ذكر العلماء، وهذه أقولها تسلية لأهل الإيمان الذين يؤذون وينصون بالنقد ويتهمون بما ليس فيهم، كما هو للأسف واقع في بعض طلاب العلم. كان علي رضي الله عنه يصلي بالناس في جامع الكوفة صلاة الفجر، فدخل عليه خارجي، ترى هذه تتكرر من الخوارج حتى الآن، اللي في بطنه شيء ماشي عجز يصبر لابد يظهر ما في مكنون صدره. دخل خارجي وعلي يصلي بالناس، ما صلى معه، جعر على صوته: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعرض بعلي رضي الله. أتم علي قراءته ثم قرأ قول الله جل وعلا من آخر الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإن هذا منهم، وهكذا أنت أيها المؤمن إذا نيل منك بغير وجه حق اصبر، فإن وعد الله حق، وعده في الدنيا وفي الآخرة لا يتخلف. ولا يستخفنك، يستفزنك ويستثيرنك الذين لا يوقنون. لم يوقن باتهامه، ولم يبنه على أساس صحيح، ولم يوقن بوعيد الله له ولأمثاله. تتكرر هذه. كم من أهل العلم وطلابه الأخيار الأثبات من نيل منهم في دينهم، اتهمت في مناهجهم، اتهمت عقائدهم، اتهمت أخلاقهم، وهم براء من ذلك، لكن ليتم أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. نعم. الله عليه. جزلة يعني وشو؟ يعني سنعة. فالجزالة هي السناعة وجزلة بليغة، وكلامها كلام يعني محمود منها، لأن وقع موقعه. فقالت امرأة منهن جزلة. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا النقصان بهذه الصفة لا تؤاخذ عليه المرأة المسلمة، لأنه ليس منها. فأما نقصان العقل تنسى، ما أسرع ما تنسى، فلهذا أختها تذكرها. فكان في الشهادة، وليست مطلقة ذي، في شهادة الأموال، شهادة المرأة نفس شهادة الرجل، لابد من شهادتين، يسميها العلماء بشهادة الحقوق. أما فيما غيرها فلا، كالرجل، بل تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل في أمور النساء كالرضاعة والحضانة وما جرى مجراها. فهذه ناحية مهمة أن تبين وتوضح، لأن من الناس من يلعب عليه ثم يرجع بالملام على دين الله، كما عليه أهل العلمنة وأهل الزندقة. لا، شهادة المرأة في الحقوق المالية نصف شهادة الرجل لطروء النسيان عليها. وأما في الحدود وفي ما جرى مجرى الحدود كالرجل، وتقدم شهادة المرأة على الرجل في أمور النساء. وبقاؤها الليالي ذوات العدل لا تصلي لا تؤخذ على ذلك، لكن من صلى أعظم منها أجرا. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالعمل، يزيد بالعمل، الصلاة عمل، فمن صلى زاد إيمانه، ومن لم يصلي لعذر لم ينقص إيمانه، لكن من صلى أكثر منه عملا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام رأيتكن أكثر أهل النار، من أكثر أهل الجنة؟ الفقراء. اطلع فرأى أكثر أهل الجنة الفقراء، واطلع ورأى أكثر أهل النار النساء. فقالت امرأة ليه يا رسول الله ولما؟ فقال إنكن تكثرن السب والشتم وتكفرن العشير، لأنها لا تتحكم بعاطفتها فيجري على لسانها السب والشتم والغيبة والنميمة، تجري على لسانها ما تبالي لضعف الإدراك والنظر في العواقب. وكفران العشير هو الزوج، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحسن إليها دهره، ثم إذا وجدت منه مرة ما لا يعجبها قالت ما فيك خير، ما شفنا منك خيرا قط، نست كل معروف بينهما. بينما لو آبت إلى رشدها بعد ما تهدى قالت والله أنا مخطئة، إيه معك علم حنا نسوان، تعتذر بهذا. هذا مما يدل على ورودهن النار، لأن هذا لؤم في من حقه عظيم، فإن حق الزوج أعظم من حق الزوجة. الزوجة إذا مات زوجها راض عنها وجبت لها الجنة، لا عكس. الزوجة إذا ماتت لا عدة على زوجها، وإذا مات الزوج تعتد المرأة عليه كم؟ 4 أشهر و10. لماذا؟ لعظم حق الزوج على زوجته. ثم أرشدهن إلى اتقاء ذلك بماذا؟ بكثرة التصدق، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، لأن هذه يسميها العلماء بالمهلكات للذنوب. وأبو حامد الغزالي، وإن كان هذا أنا ما أقوله إلا لطلاب العلم، سبحان الله العظيم، في ربع المهلكات من الإحياء وفق، فإنه قسم كتابه إحياء علوم الدين، هذا الكتاب الجليل، في مواضع، السيء الرذي في مواضع أخرى، وسموا أربعة أرباع: المهلكات والمنجيات والعادات والعبادات. في ربع المهلكات وفق. وليت أبا حامد ألف في السنة كما ألف في أطواره الثلاث الأولى، فإن أبا حامد الغزالي هذا الباقعة من بواقع العلماء، ممن أوتوا ذكاء، ذكاء عظيما، وتخلف عنهم بقدره الذكاء. أول ما كان فيلسوفا، فمج الفلسفة وصار أشعريا، وألف كتابه تهافت الفلاسفة، زعل الفلاسفة، فانتصر لهم ابن رشد الحفيد، فألف تهافت التهافت، هذه ميادينه في الحروب، مهب لله. أخذ في أشعريته طورا فتركها وتتهد وتنسك، ودخل في التصوف. وإن كنت أرى أن هذا امتزاج بين الأشعرية والتصوف والسلوك، إلى أن أراد الله عز وجل مراده الحق، فرجع عن هذا كله إلى طريقة أهل الحديث، حتى إنه مات وصحيح البخاري على صدره. يقول شيخ الإسلام، وقد تخصص بأبي حامد الغزالي، واسمه محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تسهلت إلى الغزالي، تخصص شيخ الإسلام به وبأبي عبد الله فخر الدين الرازي. يقول في أبي حامد: وليته ألف في رجوعه للسنة كما ألف في تلك المراحل. تآليفه أصول في أبوابها، المستصفى جمارة علم الأصول على طريقة المتكلمين، ولهذا كثر مختصروه ومحشوه ومهذبوه. كتبه في الفقه هي المدار. الله المستعان. وش جاب طاري؟ وش جاب الطاري يا اخوان؟ والله ما ادري ايش. نعم، المهلكات والمنجيات، هذا جاب طارئ أبي حامد. المقصود أن أمره عليه الصلاة والسلام بكثرة الاستغفار والصدقة حتى تحطم هذه الذنوب وتفنيها وتبعدها عن صاحبها. والخطاب عام، لكن وجه للنساء أصالة لوجود سببه ومظنته فيهن. نعم. ما رأيكم بهذه الترجمة؟ ترى النبي نتعقب المؤلف، وحنا وإن كنا ما حنا بقدره، لكن النبي نتذاكر. وش رأيكم بهذه الترجمة؟ باب ترك، أعدها مرة أخرى. نعم. وش فيها الترجمة ذي؟ أن من ترك الصلاة جحدا إشارة لمذهبه، فإن جماهير المتأخرين عندهم أنه لا يكفر إلا من جحد وجوب الصلاة، وجماهير السلف المتقدمين ترك الصلاة بالكلية كفر، جحد أو لم يجحد. فهذا فيه أثر ماذا؟ أثر المذهب على العالم. نعم. وقال لذلك يا حلال رضي الله عنه انه قد تبشر الخير نعم. لما لم يذكر المؤلف حديث بريدة بن حصيب الأسلمي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لما ذكرها هنا؟ ها أحسنت، لأن حديث بريدة رواه أهل السنن، والعمل هنا على صحيح مسلم، فذكر حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ها حديث بريدة، نعم حديث صحيح لكن ليس في مسلم وليس في البخاري، عند أهل السنن. حديث بريدة عند أهل السنن، حديث جابر في صحيح مسلم، وهذا الحديث أخذ به جماهير السلف، بل نقل الإجماع عنهم غير واحد. أشهر من نقل الإجماع عنهم في هذا أن ترك الصلاة كفر مطلقا محمد بن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة، فإنه بنى كتابه على هذه، وهذه من ردود أهل العلم على المرجئة. وممن نقل الإجماع عن محمد بن جرير الطبري، ونقله شيخ الإسلام بن تيمية، لأن شقيق بن عبد الله تابعي المشهور يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كفر يعني كفر أكبر كما في دلالة السياق. حديث أبي هريرة كيف يدل على كفر تارك الصلاة؟ من قوله: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، دل على أن من لم يسجد فهو إيش؟ غير مصلي، واللي ما يصلي خليق بإبليس شبيه له. ومن دلائلهم حديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها أي لم يصلي لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، زاد وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف، ما يحشر معهم إلا الكافر مثلهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. والحج والجهاد من الإيمان، لكن قوله أنه أفضل الإيمان بالله ورسوله يعني أن الاعتقاد بتعظيم الله في القلب، إجلال الرسول، عمل القلب في ذلك أعظم الأعمال، لأنها تؤثر على الجوارح وعلى الأقوال. نعم. وأخذوا من قوله أي الرقاب أفضل، أنفسها عند أهلها وأعظمها ثمنا، أخذ منها الفقهاء فضيلة الأضحية بما هو نفيس عند أهله غالي في ثمنه، لأن هذا مما يتقرب به إلى الله. وأقل ما ذكر أن تكف شرك عن الناس، فإنه صدقة على نفسك، إذا خاب الناس في الناس تصنيفا وتبديعا وتكفيرا بغير وجه حق كف، وإن كان عندك همة فتش عيوبك، شوف نقصك أنت فأكمله. فهذا هو الصدقة على نفسك بأن لا توبقها بما أوبقها به غيرك. الله المستعان. نعم. إرعاء عليه شفقة يعني، وقوله الصلاة لوقتها أو على مواقيتها لها عند أهل العلم ثلاث معاني. المعنى الأوسع أن يصلي الصلاة في وقتها المشروع لها، فهذا أداها في وقتها كما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلى له في أول الوقت، في اليوم الثاني صلى في آخر، قال إن الوقت بين هذين. الوجه الثاني أن الصلاة لوقتها أو على وقتها أي مع الجماعة، أي مع الجماعة. الوجه الثالث أن الصلاة لوقتها أو على وقتها أي في أول وقتها، والمعنيان الأخيران هما الأرجح، وأرجحهما الأول أنها مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استقر وقت الصلاة كان أكثر فعله أن يصلي الصلاة متى؟ في أول وقتها، إلا صلاتين، وصلاة الظهر يؤخرها في الصيف قليلا حتى يكون للجدر ظل وفي يستطيع رحمة بالناس اللي يمشون في الظل ذاهبين وآيبين من المساجد. وصلاة العشاء فإنه عليه الصلاة والسلام يحب تأخيرها. صلاة الفجر فعل فيها الأمر أغلس وأسفر، أغلس يعني صلى بها في أول وقته في غلس، وكان هذا أكثر فعله حتى إنه ينصرف من الصلاة ولا يعرف أحدهم من الصحابة صاحبه. وصلى مسفرا عليه الصلاة والسلام كما هو معمول الأحناف الآن، يسفرون بالفجر جدا، العصر يقدمها صلى الله عليه وسلم، والمغرب يقدمها. وفي حجة الوداع ما صلى المغرب لما غربت الشمس في عرفة، مع أنهم متهيئون ولا لا، متهيئون للصلاة، ومن شأنه يصلي الصلاة لأول وقتها. لماذا أخرها؟ إدراكا لماذا؟ للمكان الفاضل، فإن عرفة حل ومزدلفة حرم. طيب في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يصلي حتى رمى، ولم يرمي حتى تحين الزوال ولا لا، لم يصلي الظهر حتى رمى، ولم يرمي حتى، ولم يصلي حتى رمى، ولم يرمي حتى يتحين الزوال، مع أنه طال تحين الزوال فخرج يمشي حتى أتى الصغرى رماها بسبع، وقف بعدها يدعو دعاء طويلا، ثم الوسطى ووقف يدعو دعاء طويلا، حزرهما ابن مسعود بنحو قراءة إيش؟ البقرة، وهي أطول سورة القرآن، ثم رمى الكبرى ثم رجع فصلى. ومنه أخذ جمهور العلماء على أن الرمي يبدأ من الزوال، إذ لو كان الرمي قبل الزوال لرمى ضحى وهو الأيسر له وللناس، وليؤدي العبادة وهي الصلاة التي هي أعظم من الرمي في أول وقتها. هذا ما أخذ الجمهور في أن وقت الرمي يبدأ متى؟ من زوال الشمس. وهذا القول الأظهر دليلا والأقوى نظرا وتعليلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين الزوال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنرمي، تحينهم هو تحريهم، ثم قال لسائله واصنع ما يفعل أمراؤك. هذا إشارة للقاعدة أن حكم الحاكم الشو يرفع الخلاف. نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أفادت الأحاديث أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر وأشنعها. ما الذي يلي الشرك؟ دلت الأدلة على أن الذي يلي الشرك من الكبائر البدع، لأنها بريد الكفر. ثم ما جاء من الكبائر بالوعيد، وأعظمها قتل المؤمن المسلم بغير وجهه، وأعظم ذلك أن يقتل والديه أو ولده. كلما عظم الحق عظم الجرم بانتهاكه. وفي حديث أبي هريرة في قول اجتنبوا السبع الموبقات، ليس فيه حصر للكبائر بهذه السبعة، ولكن هذه السبعة هي أكبر الكبائر. وقد اختلف العلماء في الكبائر على أكثر من 20 قولا. ذكر شارح الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. ذكر فيها 14 قولا. وذكر العلماء كما ذكره السفارين في اللوامع وأشار إليه ابن القيم نحو أكثر من 20 قولا، حتى إن منهم قال لا فرق بين الكبيرة والصغيرة. وهذا هو قول أهل البدع، أن الكبائر والصغيرة ما بينها فرق، هو قول الخوارج. ولهذا الخوارج ما عندهم كبائر وصغائر، الذنب بس، هو قول المعتزلة في متقدميهم، هو قول المتكلمين في متقدميهم، حتى تأثر هؤلاء بأقوال المحققين من أهل السنة فقالوا بفرق بين الكبيرة والصغيرة. والكبائر كثيرة، يجمعها ما ذكرناه من الضوابط السبعة. وكان السلف في هذا الباب ينوهون على أمر مهم غفل عنه الآن، أن الذنب الكبير يقع فيه المؤمن فيعتريه من الندم واللوم والوجل والمخافة ما يصير هذا الذنب في حقه عند الله صغيرا، أو أن الله يعفو عنه لما احتف به من هذه الأمور. والذنب الصغير يحتف به من عدم المبالاة والاستهتار، والاستخفاف ما يجعل هذا الذنب في حقه عند الله كبيرا. وهذا كثير في كلام السلف وأحواله، يدل على إيش؟ على عنايتهم بأمر القلوب والمقاصد وما يقر في النوايا. الله المستعان. نعم. الله المستعان. هذا فيه مذمة الكبر مهما كان، والكبر ليس مرده إلى تعريف الناس وظنونهم واتهام غيرهم به، وإنما مرده إلى الشارع، بينه النبي بأمرين: الكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، كل ما رد من كثير الحق أو قليل هذا كبر، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم هذا كبر. فهذا هو الكبر الشرعي، هذا هو الكبر الشرعي الذي يظهر أثره. أما في القلب التعالي كبر، الغرور كبر، العجب كبر. نعم قد يستطر الشيطان الإنسان فيه فيوقعه، فإذا دافعه واتقاه وتعوذ بالله منه لم يؤثر ذلك عليه حتى يظهر على فعل قلبه أو فعل جوارحه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. الله أكبر. هذا حديث في الصحيحين وهو حديث جليل، ومن مناطات جلته أن أبا ذر رضي الله عنه راجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 و4 مرات، وأرغم النبي أنفه قصب عليك. ومن كمال أدائه ووفائه وبره رواه كما وقع، وإن كان في آخره ما يشعر في مذمته ونقصه رضي الله عنه، لكن هذا عند أهل العلم وعند أهل الإنصاف يشعر بماذا؟ برفعته. وقال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، لعظيم جرم الزنا والسرقة في عندهم. وفيه أن هذا الأمر الجليل بشر به جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام: بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والله بشارة توجب العناية بهذا التوحيد والحذر الشديد من ضده. طيب هذا الذي مات لم يشرك، قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يسرق، وهذا ما استلحظه أبو ذر. فقال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، ما اقتنى. فكررها ثانية ثم ثالثا في الرواية ثم رابعا، قال عليه السلام: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. كأنه فهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يقتنع فيورثها هذا عدم اليقين بها، قال: غصب عليك. فإن إرغام الأنف أي أنه ليس بإرادتك ولا ما تشتهيه. وصلى الله وسلم على نبينا ورضي الله عن أبي ذر. نعم. سم لا لا، الكلام إذا لم يتب، أما إذا تاب الحمد لله ما بطقت عصا. التائب من الذنب ما لطقت عصا. ولهذا شغل الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير تائبين. أما إذا ماتوا تائب كم لا ذنب له. نعم. هذا شأن أهل الإيمان، وهذه القاعدة كما دلت عليها الأدلة دل عليها عمل السلف وقولهم جيلا بعد جيل، وفيها القول المشهور الذي خطب به عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: الناس عندنا مؤمنون وكفار في ظاهرهم، ولا نفتش عما في بواطنهم. قالها سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، ونكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله. لكن لما ضعف العلم ونقص الفقه وكثرت الجرأة بذهاب العلم ونقصه وذهاب الفقه ونقصه والجرأة على الله، بدينا نسمع: إيه فلان يقصد كذا، ايش دريك عن مقصده؟ المقصد منه فيه القلب، إيه يقصد كذا وكذا، يريد كذا وكذا. تطرق إلى مقاصد القلوب ليشبع رغبته ورغبة أمثاله من حزبه وجماعته، وما أعظمها والله من جرأة. المقاصد ليس الحكم فيها إلينا، وإنما الحكم فيها إلى ربنا سبحانه. بل لم يجعل الله الحكم على مقاصد الناس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وشواهدها ما أكثرها في السنة. جاء المعذرون من الأعراب وكانوا 84، وش كان موقف النبي منهم؟ لا، أنتم تقصدون كذا؟ أبدا، قبل منهم وظاهرهم وسوى علانيتهم، وأوكل إلى الله سرائرهم وبواطنهم. كم من المنافقين على عهده عليه الصلاة والسلام؟ في غزوة أحد تخلف ثلث الجيش، تخلف ثلث الجيش وبقي معه الثلث، دل على أن أكثرهم وشو؟ من هؤلاء المنافقين. عاملهم في الظاهر، من مات منهم صلى عليه حتى يتيقن أنه منهم، فجاء النهي عن ذلك. هذا أصل عظيم يا أخواني، فكما ينبغي إشاعته وإذاعته في المؤمنين، ينبغي في طلاب العلم أن ينتبهوا له، ليحذروا من حظوظ النفس وسقطاتها وزلات اللسان وتجرؤه على دين الله بالوقوع في عباد الله. فكيف إذا كان الموقوع فيهم من أهل العلم؟ فالبلية أعظم. وإذا كان الموقوع فيهم من أولي الأمر فالبلية أشنع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله أكبر. وفي هذا قطع حظ النفس مهما بلغ أذاها والانتصار لها، فإن الكافر قطع يدما المقداد، والمقداد إنما جاهد لمن؟ لحظ نفسه أو لطاعة ربه، فلا يقتله انتقاما لقطع يده ولا إشفاء لحظ نفسه، وإنما لله. هذا الشأن. مثله في حديث أبي هريرة في الذي تألى على الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنه كان عابد في من كان قبلكم في بني إسرائيل، وكان له قريب ابن عم يراه على المعصية، فكان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وجده يوما على معصية فأمره ونهاه، فقال: ذلكم العاصي، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء. يعني وش دخلك؟ مالك شغل؟ أشغلتنا؟ فقال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك. انتصر هذا العابد لمن؟ لله أو لنفسه؟ أول انتصاره لله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن لما استفزه واستخفه انتصر لنفسه، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتحكم ويتحجر ويحلف علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك؟ يقول أبو هريرة راوي الحديث: تكلم العابد بكلمة أوبقت إيش؟ دنياه بعمله الذي كان في عباداته، وأوبقت أخرى. إذن الانتصار لله وليس الحظ نفسه. فالمقداد رضي الله عنه قال النبي: لا تقتله، فإن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، أي مؤمنا، وكنت بمنزلته قبل أن تقتلها، أي كافرا. وهذا من نصوص الوعيد الذي يبقى على عمومه. نعم. الله أكبر. هذا وهو منه أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وكان شابا وقتها، ما بعد ما تجاوز 17، لأن هذه كانت قبل تبوك، في بعثهم إلى الحروقات من جهينة. شاب ما عذر النبي صغره ولا جامله لأنه حبه، بل شنع عليه وشدد عليه القول والنكير، حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا وقتئذ رضي الله عنه. هذا يدل على جلالة المسألة، أننا ما حنا مأمورين نفتش ما في القلوب والمقاصد والنيات، هذا حكمها إلى ربها، إلى المطلع عليها. ثم أنت ما أنت مسؤول عن الحكم على الناس، اعرف قدرك، تتفتش العيوب وعندك جلد، ابدأ بعيوب نفسك فتشها وكملها وسددها. وقد وجدناه وحكاه العلماء أن من تصدر لتفقد عيوب الناس زكى نفسه، شعر أو لم يشعر، مدح نفسه، دري ولا ما دري. وهذا من حبائل ومداخل الشيطان الخفية التي لا يحصل لها الكثير عياذا بالله. نعم. ها سم وشو؟ لا تتصدر في الحكم على الناس، لأن التصدر في الحكم عليهم معناه تفتيشهم، تفتيش عيوبهم، ثم معناه الغفلة عن عيوبك أنت. نعم. دل على أنه عظمها جدا عليه الصلاة والسلام، استشنعها كثيرا، وجاء في الروايات أنه ودى هذا القتيل، لأن قتل أسامة له كان خطأ. تأملوا هذا يا أخواني في حديث حاطب بن أبي بلتعة، فإن المعنى فيهما فيها واحد، فإن حاطبا وحديثه في الصحيحين كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي إليهم عام الفتح، فأخبر الله رسوله بذلك، فبعث صلى الله عليه وسلم اثنين يأتيان بالمرأة التي حملت كتاب حاطب إلى أهل مكة، من هما؟ الزبير وعلي. يقول علي رضي الله عنه: فأدركناها على بعيرها بروضة خاخ. يمكن على المدينة حول 55 أو 60 كيلو، تمشي على بعيرها تبي مكة، فأنخنا بعيرها وقلنا: أخرجي كتاب حاطب. قالت: ما معي كتاب. فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجنه أنه أو لنفتشنك. يوم شافت الصملة والمرأة العربية أعزم عليها ماذا؟ سترها وعرضها. فقالت: أخرى عني. فأخرجت الكتاب من قعاس الشعر، جدلت عليه شعرها، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم الكتاب. فاستدعى صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ هذا الجس يا أخواني جاسوسي على المؤمنين. فقال حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما فعلته ردة عن ديني ولا ترك الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله على الكفار على المشركين يد يراعون فيها قراباتهم، فأردت أن يكون لي يد عليهم يراعون فيها قراباتهم. عمر رضي الله عنه سن يشوفه يتقد غيظا وتغيظا، قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه فقد نافق. قال: دعه يا عمر، فإنه من أهل بدر، وإن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا دليل على أن ما فعله حاطب ليس كفرا يخرج من الملة، لأن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن أخطأ وقع في ذنب كبير، لكنه لم يقع في ردة، وقره النبي على قوله: فإني لم أفعله ردة عن ديني ولا ترك الإسلام. طيب، لو أن ما فعله حاطب كما يقوله الآن الخوارج وأذنابهم، الناس يسمونهم الآن التكفيريين أو التكفيريون، هذا غلط، الاصطلاح هذا غلط، إنما هو ردة فعل انتصارا للجماعة والحزب، اسمهم الشرعي الخوارج، لا نبتدع اصطلاحات جديدة وألفاظ محدثة، لأن هذا الاصطلاح حدثه متأخر المرجئة، إذ لم يوافقوا هؤلاء في تكفيره، وإلا اضطراد هذا المصطلح أن يوصف السلفي والسني بأنه تكفيري، هذا اضطراده، لأن أهل الإيمان يكفرون من كفرهم الله ورسوله جنسا أو وصفا أو عينا. قال عليه الصلاة والسلام لعمر هذا القول: لو أن ما وقع فيه حاطب كفر أكبر، هل يعذر بهذا أنه من أهل بدر؟ ها، يعذر؟ ما يعذر، لأن الشرك الأكبر والكفر الأكبر لو وقع فيه نبي لم يعذر، فكيف بمن دون النبي؟ في آية الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا اتساق واحد ونسق واحد، أننا لا ننقر ما في القلوب، وإنما ظاهر العمل. ولماذا شرعت الاستتابة في من أتى ناقضا ومكفرا يرى بارقة السيف على رأسه ويصر؟ شرعت الاستتابة لقطع المعذرة بيننا وبين الله في كفر هذا الكافر وإقامة حد الله عليه، فهي قطع للعذر وإذهاب للمعذرة. نعم. الله نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. نعم. أمه أقبلت امرأته أم عبد الله بدل من امرأته. أي نعم. فأقبلت امرأته، هذا فاعل أقبلت، ثم أم عبد الله بدل من امرأته، فلها حكم الرفع. نعم. نعم. هذه الذنوب التي تبرئ من فاعلها هي من كبائر الذنوب، وهذا أحد قيود الكبائر السبعة، كل ذنب تبرئ من صاحبه. من حمل علينا السلاح فليس منا، من ضرب الحد وشق الجيب ونتف الشعر فليس منا، من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا، من غش فليس منا، وفي رواية من ليس مني، من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته فليس منا، لأنها هذا التبرئ يدل على أنه من كبائر الذنوب. وفي قوله لأمي عبد الله لأن لها رنة، تصيح برنة أي بصوت مرتفع يرتفع صوتها، وكان أغمي عليه ظنت أنه مات، فلما أفاق قال أنا بريء، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن حلق أي شق أي نتف الشعر وسلق وخرق. الخرق هو شق الجيب، السلق هو ضرب الوجه، يقال سلق بالسين ويقال صلق، ومنه لعنه عليه الصلاة والسلام الشاقة والحالقة والصالقة، تقال بالصاد أخت الضاد وبالسين أخت الشين. نعم. نعم. ولهذا توعد الله هؤلاء وأمثالهم بأنه لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفي آية آل عمران ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والله عز وجل لا يكلم هؤلاء من عصاة المؤمنين وعيدا لهم، مع أنه ثبت أن الله يكلم أهل الموقف فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، في حديث أبي هريرة في مسلم. وثبت أن الله يكلم من أهل النار ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأن الله يدني عبده المؤمن المذنب يدنيه فيكلمه، عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقر فيضع الله عليه كنفه ويقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. مجموع هذه الأدلة وغيرها يقول يدل على أن كلام الله نوعان، كلام تخسئة وتحسير وعذاب لأهله، وكلام رحمة وإحسان لأهله، وأن هؤلاء وإن لم يكفروا من أهل الكبائر من المؤمنين ممن جاء تنويه بهم بآيتي البقرة وآل عمران وبالحديث، وهم المسبل، مسبل ثوبه كبرا وخيلا وإن كان اللفظ عام، والمنان والمنفق أو والمنفق فيها الوجهان سلعته بالكذب بالحلف الفاجر، والله إن علي بكذا، والله إني ما أخذتها إلا بكذا، جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، خف شأن الله في قلبه حتى استسهل الكذب في الحلف. فهؤلاء من عصاة المؤمنين، وعدم تكليم الله لهم من باب الوعيد لعظيم جرمهم. نعم. وهذا في تنويع الرواية، شيخ زاني ما عنده دافع الزنا في شهوة الشباب وعنفوانه، وملك كذاب ما هو بحاجة للملك الكذب. ومعنى الملك هنا على المعنى العام كل من له ولاية، والعائل المستكبر فقير مضعيف يتكبر، شو عليه تضرغ الدمه حشفه سوء كيل، وشو عليه يتكبر، ليس عنده داعي الكبر من مال أو جاه أو منصب وهو نسب. نعم. صح مجموع هؤلاء الآن بالأحاديث تسعة أوصاف، تسعة ذنوب، لا يكلم الله أهلها ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله رجل على فضل ماء بالفلاك، لأن الناس شركاء في ثلاثة، منها الماء على ماء زائد عن حاجة يمنع الناس منه. الماء ما هو بلك، الله اللي أنعم به، إنما يكون لك بما تحوزه، بإيش تحوزه، بحوضك تحوزه، بإنائك تحوزه، بحفرك لهذه البئر. قال ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، ليش خص بعد العصر؟ لأنه وقت انصراف الناس عن الأسواق، ووقت مظنة بوار السلع إذا بقيت إلى غد، فيحلف حتى ينفق سلعته. ورجل بايع إماما، الإمام الذي يبايع هو ولي الأمر لا غيره، وفي هذا إبطال البيعة لغير ولي الأمر إلا لمن كان مثله، كما يبايع الابن أباه على أنه لا يغش ولا يكذب ولا يأتي خريبة. تكلم شيخ الإسلام فيما عند أهل الفتوة من العهد ويسمونها بيعة، وفصل فيها رحمه الله، قال هذا لا يكون له حكم البيعة التي لولي الأمر، إنما هي كالعهود في التزام الحق وترك ضده. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، الله يخلف، إن أعطي منها رضي، وإن لم يعط منها إذا هم يسخطون. دنيا منصب، وظيفة، رتبة، مال، هذا خطير يا أخواني، خطير، لأن البيعة لولي الأمر وش بيع الدين، جاك حقك ولا ما جاك حقك. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الناس والمؤمنين بالصبر إذا استؤثر عليهم بالأثرة، وهي أن تفوتهم الدنيا لكن ما يفوتهم الدين، يصبرون عليه، أمر به الصبر، وإذا تلجأوا سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. فبيعة ولي الأمر ما هي بخيطي بيطي ولا شيء تافه، إنما أمر موثق، لأنها عقيدة ودين ترتب عليها الأحكام الدنيوية والأخروية. نعم. إذا بايع ولم يفي، عدم وفائه أشد صوره أن يخلع البيعة، هذه أشد صورة عدم الوفاء، وأدناها أن لا يفي له في هذا الأمر الذي بايعه فيه. فالخلع داخل في عدم الوفاء بهذه البيعة، وهذه فيها الوعيد الآخر أنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية، حديث عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم. في هذا أن هذه الذنوب في التسبب بقتل نفسه أنه موقع لكبائر الذنوب، وأنه متوعد بهذا الوعيد براءة الله منه، وأن الله يعذبه بهذه الحديدة. وهذا الذي وقع جرحه وقرحته حتى هلك لأنه لم يصبر على هذا البلاء، ففعل هذا الفعل لماذا؟ ليموت، كمن يقطع شرايين دمه والأوردة في دم في يده وفي رجله حتى يسيل الدم ويموت، هذا من قتل النفس. وكذلك من حلف على يمين أنه على غير ملة الإسلام، أنا يهودي، أنا نصراني إن كان كذا وكذا، فهذا فيه هذا الوعيد. وقوله ومن ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها، دعوى كاذبة خصوصا في الخصومات، تكثر بها مال، تكثر بها جاه. ولهذا فسرها ومن حلف على يمين صبر فاجرة. وش معنى يمين صبر فاجرة؟ يمين الصبر هي التي هدد فيها ترك عليك اليمين، يعني يأتيها وهو متقحم يعرف أنه فاجر فيها، ما هي بلتكم من اللغو، وإنما يمين أمهل لها. أسأل الله العفو والعافية. نختم هذا المجلس في عصر هذا اليوم الخميس 26 من ذي القعدة من ذي الحجة، وتسمحون عن درس المغرب، أقول تسمحوا لنا عن درس المغرب، نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.